أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين والبسني بزينة المتقين في بسط العدل وكرم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائدة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعذير والإقبال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأس المقترع. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبين الإمام زين العابدين سلام الله عليه مكارم الأخلاق في البدء بداية الدعاء: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. كيف يبلغ الإنسان ذلك؟ عن طريق تلك المكارم. هذه هي الصفات التي من خلالها يبلغ الإنسان تلك الدرجات العلى، درجات الصالحين، درجات المتقين، المتقون الذين هم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، أهل الجنة أهل التقوى الذين عظم الخالق في أعينهم فطور ما في أنفسهم، عظم الخالق في أنفسهم فطور ما دونه في أعينهم. صفات أهل الصلاح الذين أنعم الله عليهم لندعو في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نكرر هذه الآية لأقل 10 مرات في اليوم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الشهداء، الأنبياء، الصديقين، ومن هؤلاء أيضا الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تريد الطريق، هذا هو الطريق، هذه الصفات، صفات الصالحين، صفات المتقين، هدى للمتقين. القرآن يهتدي به الإنسان المتقي. فما هي صفات أهل التقوى؟ ما هي صفات أهل الصلاح؟ هنا يبينها الإمام سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ارفع درجة محمد وآل محمد، ارفعهم لأنهم هم أصل الصلاح، هم أهل التقوى وأهل الصلاح وأصل التقوى، هم من اتصفوا بصفات المتقين وصفات الصالحين، هم من أنشأ صفات الصلاح وصفات التقوى في الواقع الخارجي وجسدوها في ذلك الواقع وجعلوها واقع لا نظريات مثالية فقط، جعلوا تلك القيم وتلك التطلعات إلى واقع يمكن أن يبلغ إليه الإنسان. اللهم صل على محمد وآله، يرفع درجات محمد وآل بيته الذين نشروا العدل وكظموا الغير وستروا العائدة وآثروا التفضل وإلى آخر تلك الصفات أهل البيت هم الذين شرسوا صفات الخير وصفات الفضيلة. اللهم صل على محمد وآله واجعلني منهم، يعني اجعلني مع محمد وآل محمد، اجعلني ممن يعدل، اجعلني ممن يكظم غيظة، اجعلني ممن يكثر فعل الخير من دون أن يتحدث عن نفسه، اجعلني ممن يعاتب نفسه على فعل الشر ولو كان قليلا، اجعلني من أتباع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني اجعلني معهم، اجعلني من أتباعهم في سلوكهم في فكرهم في ممارساتهم في اعتقاداتهم وما شابه. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين. لا بد يكون الإنسان نموذج يتطلع للاقتداء به. ما هو النموذج؟ هل الممثلين؟ هل المغنيين؟ قال الإنسان لابد أن يجعل نموذج يلبس لباسه ويتحلى بأخلاقه. ما هو النموذج الذي أنا أتطلع إليه؟ قال النقطة المركزية في مسيرة الإنسان وحركة الإنسان. واحد يقول لك مستقل وكذا، هذا الكلام في نظر، لابد من وجود نموذج. هل فمن ليس له حكيم يرشده؟ لابد من وجود نموذج أتطلع لبلوغه لأن أكون مثله. ما هو النموذج؟ الجاهلية تطرح نماذج متعددة. زين، تطرح لك الممثل، تطرح لك المغني، تطرح لك الإنسان الرياضي، تطرح لك السياسي، تطرح لك صاحب المال، تطرح لك صاحب السمعة الشهرة الوجاهة وما شابه نماذج من هذه الأنواع. زين، أنت أي نماذج تختار؟ هل كل نموذج مطروح وصالح للاقتداء به؟ إن الإمام أول خطوة يطرح النموذج في هذا المقطع يبين النموذج الذي يجب أن نقتدي به. نموذج من؟ لابد أن يكون أهل الصلاح. نموذج من؟ لابد أن يكون من أهل التقوى. هذا النموذج الإمام في البداية يطرح نموذج. أنا النموذج اللي أقتدي به لابد أن يتصف بصفات الصلاح. وحلني بحلية الصالحين، إنسان صالح في نفسه يصلح غيره. هذا النموذج. أنا لما أريد أطلع إلى ذاك، يكون أبوي، يكون عمي، يكون وجيه المنطقة، يكون عالم المنطقة، يكون من هو يكون. النموذج أن يكون هذا النموذج صالحا في نفسه، وإنسان كل يوم يسوي له مشكلة، وكل يوم فتنة، وكل يوم مرتكب ذنب، وكل يوم مرتكب معصية، مو نموذج يقتدي فيه. يعني إذا كان نموذج يعني صار يكتب المعاصي والذنوب، يعني سيقوم بعملية المشاكل مع الناس وما شابه. فالنموذج الذي أقتدي به لابد أن يكون صالحا. يعني شنو صالح؟ يعني الإنسان كل أعماله صالحة. شوفوا كل الأعمال الصالحة، يدافع عن الضعفاء، يصلي، يقرأ القرآن، بعد مقاطع الأخرى تجي الزين عاد يصاب مغير ومع شعبه. هذا النموذج الصالح. يعني النموذج اللي أقتدي به هو النموذج الذي يكظم غيظه ويبطئ النائرة ويبطئ العادل ويضم أهل الفرقة موحد، يوحد بين الناس ويصلح ذات البين ويكشي ما هو المعروف، يكشي ما يعرفه العقل والشريعة والضمير، ويسر المعائد ولين العريكة ويخفض الجناح، وإنسان عابس والشرار يتطاير من عينيه وحسن السيرة إلى آخر. هذا النموذج الصالح. فإذا أنا لابد أن أقتدي بهذا النموذج أهل الصلاة وأرتقي إلى نموذج التقوى. زين لباس أهل التقوى لابد أن تكون عندنا نبلغ لهي الدرجة. القرآن نزل من أجله غرس التقوى، العبادات كلها شرعت من أجله بلوغ الإنسان التقوى، التشريعات الحدود والقصاص حتى العقوبات شرعت من أجل التقوى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وما شابه. هذا هو الذي يتطلع إليه الإنسان عمق التقوى، فإحنا لابد أن نتطلع إلى هذه الدرجة. هذا ما بلغ لأهل بيت النبي. النبي وأهل بيته هم أهل الصلاة، هم أهل التقوى، هم النموذج الأول الذين نقتدي بهم، ومن ثم من سار على منهجهم من المراجع المخلصين الصادقين والعلماء الربانيين. هذه النماذج هي التي نتطلع لأن نكون منهم. هذه الخطوة الأولى. أنا أقرر لا أقول أنا لا، وين هذا الشيطان يجي ويسألون يقول وين أنا أصير مستقيم؟ تقوى لفلان وفلان وهؤلاء، ترى هذا يسار شيطانية. من يقول أنا ما أقدر أصير من أهل التقوى؟ يعني حصر التقوى على ناس معينين الله جعلها. لو كانت حصر ما قال لعلكم تتقون، ما شرع التشريعات نبي بلوغ التقوى. إذن لابد أن نجعل أهل التقوى نموذج للاقتداء، ونسعى لأن نكون من أهل التقوى، نسعى لأن نكون من أهل الصلاة، نصلح أنفسنا ونصلح الواقع الخارجي، ثم نرتقي درجات ونكون من أهل التقوى. هذه الخطوة الأولى، أن أكون أنا عندي تطلع أن أكون من هؤلاء، أنا أكون من أهل التقوى، من أهل الصلاة. والصفات هذه موجودة، أكررها كل يوم. خليني أركز على مجموعة، مو كل يوم، خليني أركز على صفة صفة لعدة أيام، لعدة أسابيع، لعدة شهور، أطبق صفة كل شهر، كل شهرين أطبق صفة، ثلاث سنتين بالكثير أنا أصبحت من أهل التقوى. عمق التقوى بالكثير ها. كل شهرين صفة، عدوا الصفات لذكرت هنا مثلا، هذه صفات التقوى، صفات الصلاة. إذا بإمكاننا أن نكون، فلا يجي الشيطان يوسوس إلنا ويقول وينك أنت، وين تصير، ما يمكن وما شابه. هذه وسوسات شيطانية فلا بد أن نتجاوزها. إذا لا بد أن نسعى لأن نكون من أهل التقوى وأهل الصلاة، وهؤلاء يستحقون مجموعة من الصفات. إن شاء الله في الغد نذكر هذه الصفات ونسعى لأن نغرسها فينا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، واجعلنا من أهل التقوى، حلنا بحلة الصالحين، وألبسنا زينة المستقيم بحق محمد وآله الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى حد أن السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.